بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 29، نتابع قراءة صلاة الجماعة. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الاقتداء من المأموم بإمامه. قوله: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. المأموم بالنسبة لاقتدائه بالإمام لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون المأموم داخل المسجد فيصح اتمامه بالإمام في أي موضع من المسجد، في أعلاه أو أسفله أو آخر المسجد، بشرط أن يكون معه من يزيل فرديته، وأن يسمع التكبير، وأن يسمع التكبير سواء سمعه من الإمام أو المبلغ ليتمكن من الاقتداء. والعلة أن هذا المأموم صلى في المسجد الذي بني للجماعة، فكل من صلى فيه فقد صلى في مكان ومحل الجماعة، ولكنه إذا كان تأخر عن الصفوف فإنه تارك للسنة، فإن السنة أن تكون الصفوف متصلة. قوله: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، قال في هامشه في طوعة الزاد بتحقيق العسكر صفحة 56: إذا اتصلت الصفوف، ولم أقف عليها في النسخ الأخرى للزاد ولا في الروض وحواشيه. انتهى من هامشه. الثانية أن يكون المأموم خارج المسجد، فتصح بشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، كما لو كان يراهم أثناء القيام دون الركوع والسجود، وكذا لو كانت الرؤية من شباك ونحوه. قال في هامشه: قال ابن قدامة: وكل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام، سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، أو شاهد طرف الصف الذي وراءه، فإن ذلك يمكنه الاقتداء به، وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة فالظاهر صحة الصلاة. قاله في المغني الجزء الثاني 152. انتهى من هامشه. والعلة وجود المقتضي للصحة وهو الرؤية وإمكان الاقتداء. والقول بعدم اشتراط اتصال الصفوف هو المشهور من المذهب. قال في هامشه: وهو مذهب الأئمة الثلاثة. والرواية الثانية عن أحمد أنه يشترط اتصال الصفوف، واختاره البرداوي ومحمد بن إبراهيم والعثيمين، واشتراط الصفوف يرجع فيه إلى العرف، بحيث لا تتباعد الصفوف تباعدا ظاهرا عرفا. انتهى من هامشه. فإن كان المأموم يسمع الإمام ولا يراه ولا من وراءه فلا يصح الاقتداء، لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب. قوله: وتصح خلف إمام عال عنهم، إذا كان الإمام يصلي بهم في مكان مرتفع عن الجماعة فإن صلاة المأمومين معه صحيحة. مثال ذلك أن يكون الإمام في الدور العلوي والمأمومون في الدور السفلي، أو كان الإمام في منبر مرتفع والمأمومون في الأرض فيصح ذلك. والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، أي الأعواد والمنبر الذي صنع له، وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. والشاهد فيه أنه صلى في موضع أعلى منهم وهو أصل المنبر. قوله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، إذا كان العلو ذراعا فأكثر فيكره والصلاة صحيحة. والدليل حديث عدي بن ثابت الأنصاري أن رجلا حدثه أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. والتحديد بالذراع لأنه وما زاد عليه يعد كثيرا. ولا بأس بالعلو اليسير كدرجة المنبر ونحوها، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر أي درجة المنبر، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة، وهذا يكون في الكثير فيكره، ولكن يستثنى من الكراهة حالتان: واحد، إذا كان بقصد التعليم فارتفع ليروه فيجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، إذا كان مع الإمام أحد يساويه ويزيل فرديته فلا بأس به، كما لو صلى الإمام وخلفه صف مساو له وبقية الصفوف أنزل منه فلا كراها. قوله كإمامته في الطاق، الطاق هو المحراب، فيقول: يكره للإمام أن يصلي داخل المحراب بلا حاجة، والعلة أنه إذا كان داخل المحراب فإنه يستتر عن بعض المأمومين فلا يرونه، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه النهي عن ذلك، ولكن يستثنى من ذلك: واحد، عند الحاجة، كما لو ضاق المسجد وكثر الناس فلا يكره للإمام أن يتقدم ويكون في المحراب لأجل الحاجة. اثنان، إذا لم يمنع المحراب من رؤية المأمومين له، كما لو كان صغيرا فلا كراهة لأن العلة انتفت، ومثله إذا صلى خارج المحراب وسجد في المحراب لأنه لم تتعدى الرؤية الإمام. قوله وتطوعه موضع المكتوبة، أي يكره للإمام أن يتطوع في موضع صلاته المكتوبة الذي أما الناس فيه. والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، ولأنه ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام، ولأنه قد يراه أحد يصلي في موضعه فيظن أنه يصلي الفرض أو تذكر نقصا في صلاته فأراد الاستدراك، ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى، وهذا التحول يحصل بأي تحرك من مكانه. قال الشعبي: إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتطوع فخطو خطوة، وهذا الأمر معلق عند الحنابلة بالإمام دون المأموم والمنفرد لعدم خشية الالتباس في حقهم، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. قوله إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة فيجوز للإمام أن يتطوع في مكانه بلا كراهة، ومن الحاجة أن لا يجد مكانا يصلي فيه وهو محتاج لأن يتنفل في المسجد، والقاعدة أن الكراهة تزيلها الحاجة. قوله وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يكره للإمام أن يطيل القعود بعد سلامه مستقبلا القبلة قبل انصرافه للمأمومين. وعلة الكراهة: واحد، أن هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدار جلوسه قبل الانصراف إلى جهة المأمومين بقدر الاستغفار ثلاثة وقول اللهم أنت السلام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اثنان، أن فيه حبسا للمأمومين حيث قد يجدون حرجا في قيامهم قبل انصرافه إليهم، لما ورد من النهي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن انصرافهم قبل انصرافه بقوله لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، لكنه يجوز تأخره بلا كراهة في حالتين: واحد عند الحاجة كما لم يجد منصرفا ولم يمكنه الانحراف أو لغير ذلك، قوله فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. اثنان إذا كان معهم نساء فإن الإمام يلبث قليلا قبل انصرافه عن جهة القبلة، وذلك حتى ينصرف النساء قبل الرجال ولا يحصل تزاحم في خروجهم، لأنه إذا كان الإمام مستقبل القبلة فالمأموم منهي عن الانصراف. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال الزهري نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قوله ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، وقوف المأمومين بين السواري له حالتان: الأولى أن يكون لحاجة ككثرة الناس وشدة الزحام وضيق المكان فتصح ولا كراهة. قال في هامشه ذكر ابن مفلح والبهوتي أن السارية التي تقطع قدرها مقام ثلاثة رجال، وقدرها بعضهم بالعرف. انتهى من هامشه. الثانية أن يكون لغير حاجة فيكره إذا قطعت السواري الصفوف، لقول أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول قرة رضي الله عنه كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.